السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح في الدرس الثامن من هذه السلسلة. نبدأ في قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان، يعني كما تكلمنا في الدرس السابق أن غسل الرجلين من أعضاء أو من أركان الوضوء، وذكرنا تفصيلا هذا في الدرس السابق. لكن إذا لبس المرء أو لبس الإنسان خفين على رجله، فكيف يكون غسل الرجلين أو ما يقوم مقامهما؟ فقال: فإن كان عليه خفان. الخفان مثنى كلمة خف، والخف هو اسم لنعل مصنوع من جلد يغطي ظهر القدم إلى الساق، يعني الخف كالجورب أو الشراب الذي يلبس قبل الحذاء، فهذا شكل الخف. والخف أصلا يكون مصنوعا من الجلد، الأصل فيه أن يكون مصنوعا من الجلد، فهو يلبس على القدمين فيغطي ظهر القدم إلى الساق أو إلى نصف الساق، هذا معنى الخفين، وجمعها أخفاف. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما، وكلمة نحوهما أي نحو الخفين مما يلبس على القدمين كما ذكرنا كالشراب أو الكنادر ونحوها، فيجوز المسح على ما يلبس في وقتنا هذا. يعني في وقتنا هذا قد يرتدي الإنسان خفا أو شرابا أو نحو ذلك، فقد يكون الجو بارد أو نحو ذلك، أو لا يستطيع خلع ما يلبسه من الجورب أو الخف أو نحو ذلك، فهذا لا يغسل بالماء لكن يمسح عليهما. فعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، لكن قال البيهقي هذا حديث منكر، ضاعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم. لكن حديث المسح الخفين يروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا، يعني يشرع المسح على الخفين خلافا للشيعة الذين لا يرون ذلك. فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ومسح الصحابة أيضا. فقال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طبعا المسح على الخفين يكون بعض الناس عندما يمسح الخفين يمسح باطن القدم وظهر القدم، هذا غير صحيح، لكن الصحيح في المسح أن يكون بظاهر القدم مع جزء من الساق. ثم قال في قول المؤلف رحمه الله: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وذلك لما ورد في حديث يعني علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني المسافر يباح له أن يظل لابسا الخف ثلاثة أيام ويمسح بلياليهن ويمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، أما المقيم الذي يعني غير المسافر فله أن يمسح يوما وليلة له أن يمسح يوما وليلة ولا يزيد عن ذلك. ثم قال المؤلف بشرط أن يلبسهما على طهارة، وهذا شرط آكد وغيره من الشروط ستأتي إن شاء الله. هذا شرط آكد في المسح على الخفين، أول شيء لازم يجب أن يكون قد تطهر الإنسان بوضوء أو غسل أو نحو أو نحوه ويلبس الخفين على طهارة، فلا يصح أن يلبس الخفين على جنابة أو حدث أكبر حدث أصغر، يعني حدث أكبر أو حدث أصغر لا يلبس الخفين، لكن ابتداء لبس الخفين يكون بعد يكون الإنسان متطهرا يكون على وضوء أو يعني بعدما يتوضأ أو يغتسل. قال المؤلف بشرط أن يلبسهما على طهارة، فقول المؤلف بشرط أن يلبسهما على طهارة لما ورد في حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا الحديث يدل على أن الخفان على أن الخفين يلبسان على طهارة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ثم قال المؤلف ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فقول المؤلف ولا يمسحهما في الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، الحدث الأصغر كما ذكرنا كالنوم العميق أو خروج ريح أو بول أو يعني براز، فهذا يسمى حدث أصغر، فهذا الذي يوجب الوضوء. فقال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، يعني وذلك دليل ذلك حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا، والخفاف جمع خف، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لو كان يرتدي الخف ثم أجنب لا بد أن ينزع الخفين ثم يغتسل ويتطهر ثم يلبس الخفين. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خففنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إلا إذا كان في جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني إذا كان الإنسان يرتدي خفا سواء كان مقيم أو مسافر بما ذكرنا، المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا أحدث أحدهما حدثا أصغر يعني يمسح عليه، لكن إذا أجنب يعني حدث أصغر فيجب خلع الخفين لما ذكرنا عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. ثم قال المؤلف فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، الجبيرة يعني خرقة أو ما يسمى حديثا بالشاش أو نحو ذلك أو الجبس، فإن كان على أعضاء وضوئه، أعضاء الوضوء يعني الجزء الذي يعني أعضاء الوضوء هو الأجزاء أو الأعضاء التي أمر فيها بالغسل، فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل يعني غسل الأعضاء، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ يعني حتى يشفى هذا الجرح. فقول المؤلف: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء وإلى آخره، فالجبيرة هي ما يجبر به العظم، يعني تركيب الجبس، إنسان عفانا الله وإياكم حدث له كسر عظم فيعني يحصل له جبيرة من الجبس ونحو ذلك، وهي يعني تسمى جبيرة. فيأخذ حكم الجبيرة الجبس أيضا الذي يوضع على الكسور، وكذلك الخرقة أو الشاش كما ذكرنا التي توضع على الجروح، يعني أي قماش أو جبس أو جبيرة أو نحو ذلك من الذي يوضع على الجرح أو الكسور، يعني ألا يصل الماء مباشرة إلى الجلد وعضو الغسل. فأيضا الدواء الذي يوضع على الجرح ولو بدون يعني خرقة، ويمنع وصول الماء إلى أعضاء الغسل أو كان يضره أو كان يتعذر. فإذا وجدت الجبيرة وما يأخذ يعني حكمها، فإنه يمسح عليها بالماء في الحدث الأكبر والأصغر، يعني إنسان أحدث حدثا أصغر أو أكبر وكان عليه جبيرة أو جرح معين فيمسح على ذلك ولا يجب عليه غسل الأعضاء. وذلك لحديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني فتح رأسه، ثم احتلم يعني أخرج منيا، والمني طبعا إذا خرج المني هذا يصاب الإنسان بالجنابة ويسمى جلوب، ثم احتلم فسأل أصحابه يعني هذا الرجل: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، يعني ليس هناك بك جرح أو نحو ذلك. فاغتسل فمات، هذا يروي الحديث جابر قال: فاغتسل فمات، يعني هذا الرجل يستفتي بعض أصحابه في ذلك أنه شجه حجر فأسال الدم وأراد أن يتيمم، فاستفتى هؤلاء فقالوا له: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على ماء. فاغتسل هذا الرجل فمات. فلما قدمنا، وجابر يروي الحديث قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني أخبر بما حدث في هذه الواقعة، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أخرجه أبو داود. وقال البيهقي رحمه الله: هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناده. وهذا الحديث حديث عظيم فيه يدل على يسر الإسلام وسماحة الإسلام ويسره كما ذكرنا، أن الإنسان يعني أو لا تكليف إلا بمشقة، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل استفتى بعض أصحابه فأفتوا بغير علم يعني ضروه وضروا أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، لأنهم أفتوا بغير علم. فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني لو ما كانوا يعرفوا أو كانوا سألوا، فإنما شفاء العي، والعي يعني الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لهم الفتوى الصحيحة. صلى الله عليه وسلم كان حكيما في تعليمه للصحابة رضي الله عنه، قال: إنما كان يكفيه، يعني هذا الرجل الذي شج وسال الدم من رأسه، إنما كان يكفيه أن يتيمم، يعني يتيمم، وتأتي صفة التيمم إن شاء الله تعالى، ويعصب على جرحه خرقة، يعني يربط ويوقف الدم بخرقة، ثم يمسح عليها، يعني يمسح كأنها جبيرة فيما ذكر، ويغسل سائر جسده، يعني يلف خرقة على هذا الجرح الجبيرة فيتيمم. يعني قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعني يتيمم لهذا الجزء الذي لم يصبه الماء من أعضاء من جسمه، ثم يمسح ويغسل سائر جسده، يعني يغسل باقي الجسد بالماء، لكن هذا المكان الذي فيه شجة في رأسه لا يصبه الماء فيمسح عليه. هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه أبو داود، وقال البيهقي هذا أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناد. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فإذا كان على أعضاء وضوء جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وثم قال رحمه الله تعالى: وصفة مسح الخفين كيف أو كيف يمسح على الخفين، كما ذكرنا بعض الناس تراه يغسل الجورب أو الخفين بالماء، والبعض يمسح باطن قدميه، ويعني هناك لابد من الصفة الصحيحة يعني في هذا. فقال المؤلف رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، يعني أكثر ظاهر الظاهر من الخف أن يمسح الظاهر منه، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، يعني الجبيرة لا يكتفى. بعض الناس أيضا إذا كان يلبس الجبيرة أو عليه جبيرة في عضو تراه يأخذ قطرات من ماء ثم ينثر ماء على الجبيرة، هذا لا يصح أيضا، أو يضع بعض الماء على جزء من الجبيرة، لكن الصحيح في الخف كما ذكرنا أن يمسح على ظاهر الخف أكثر ظاهره، يعني من ابتداء من أطراف الأصابع ثم يصعد إلى الساق بيده، لكن الجبيرة لابد أن يمسح على جميعها. فصفة مسح الغسل تكون كما ذكر بأن يبل يده بالماء ثم يمرها على ظهر قدميه ابتداء من الأصابع إلى أسفل الساق مرة واحدة. بعض الناس أيضا يظل يمسح ويبل ويمسح ويبل ويمسح نحو ذلك. وصفة مسح الجبيرة، فصفة مسح الخف كما ذكرنا يبل يده ثم يبدأ يسحب يده من أطراف الأصابع، يده المبتلة، يده اليمنى المبتلة من أطراف أصابعه، ثم يصعد إلى أعلى حتى يصل إلى يعني نصف الساق أو أسفل الساق مرة واحدة، كما ذكرنا المسح مرة والغسل ثلاث مرات أو الغسل ثلاث مرات. لكن صفة الجبيرة تكون أنه يبل يده بالماء ثم يمسح على جميع الجبيرة، وهذا ما يختلف في المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق بينهما في ذلك أن الخف يمسح ظاهر القدم، يعني ليس كل الخف يمسح بالماء، لكن الخف ظاهره يمسح بالماء، أما الجبيرة فلا بد أن تمسح كلها يعني على جميع الجبيرة إذا كانت تغطي عضوا من أعضاء الوضوء أو كانت طهارة الشخص بحدث أكبر فتمسح يعني كل الجبيرة. يعني كما ذكرنا هناك فرق بين الجبيرة والخفين في ثلاثة أشياء. أول فرق بين يعني هناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين يختلفون في ثلاثة أشياء. أولها وجوب مسح جميعها إذا كانت على عضو، يعني الجبيرة تمسح كلها إذا كانت على عضو من أعضاء يجب غسله، كمثلا الساعد يعني من المرفق، مثلا إنسان عفوا بأيكم متجبس من المرفق إلى مثلا الساعد، فهذا كل العضو ده كله يعتبر عضو من أعضاء الغسل، فهذا يجب مسح جميع تلك الجبيرة اللي هو الجبس، لا ينضع عليها ماء أو يمسح بعضها ويترك البعض، فهذا أول فرق. أيضا ثانيا إن كون مسحها لا يؤقت، الجبيرة مسحها لا يؤقت وقت، يعني طول ما الجبيرة موجودة يمسح عليها. أما الخف كما ذكرنا ثلاثة أيام للمسافر بليليهن ويوم وليلة للمقيم. أيضا الفرق الثالث بين الجبيرة والخف في المسح على الخفين في المسح جواز المسح عليها يعني على الجبيرة في المسح في الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل. يعني أما الخف ذكرنا الخف إذا لبس الخف ثم أجنب يجب عليه نزع الخف، لكن الجبيرة الجبس يعني وما أحل محلها إذا أجنب فهي يعني يجوز أن يمسح عليها في الحدث الأكبر، وهذه هي الثلاثة فروق التي ذكرناها. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، كذا انتهينا بفضل الله تعالى مما أردنا قوله. إن شاء الله الدرس الجاي نبدأ في باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. تكلمنا في هذا الدرس عن فصل في المسح على الخفين، وتكلمنا عن الجبيرة وشروط المسح على الخفين وشروط المسح على الجبيرة والفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، وعرفنا ما هما الخفان، وعرفنا ما يعني ما معنى الجبيرة والفرق بينهما وكيفية المسح عليهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.